لعل آخر بحث أخذناه هو بحث التفرد، أليس كذلك؟ سنعيد طرفا من بحث التفرد لكي نقيم هل فهمتموه أم لا، وهل التفرد يعني الصحة أم لا، وهل التفرد مطلقا يعني الشذوذ أم لا، وما الفرق بين التفرد النسبي والتفرد المطلق. طيب، شكون يعطينا نبذة عن التفرد؟ ما معنى التفرد؟ تفرد الراوي، ترى طيب ضربنا لذلك مثالا، من يذكر أو هل تذكر لنا مثلا شو يعني؟ طيب لما تفرد به؟ علاش قلنا أن هذا الخبر من أفراد مالك؟ لا بشوية، نحكي على حديث مالك الزهري أنس. لما قلنا أن هذا الخبر من أفراد مالك؟ التعليل مهم لهنا في معرفة يعني أقسام الحديث، مش تعرف روحك فاهم ولا ما تفهم. لأن أنس رضي الله عنه، لأن أنس سمع الحديث وحده هو من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الحديث. ما سمع هون ينقل فعل. وهيك رد بالكم، زي ما حاولوا تدقوا برشا في مسألة التعريف والتعليل. أنس الزهري سمع الحديث عن أنس وحده، ولم يروي لم يروي إلا بمالك. لا ما بالضرورة، علاش قلت ما مرواه كان المالك؟ أما المنقول عنه ما فهمت، منقول كان من طريق شكون؟ ينجم سمعوه ناس خرين ما حبوش يرويوا، هذا أمر مهومة، فهمت؟ هو الحديث موجود في النقل ليس مغفر، قالوا مغفر. شنو المغفر؟ ترى تذكر حضرت معانا قبل؟ حضرت شاه المغفر. شنو الحديدة؟ طيب، اذا هذا حديث فرد واضح اللي نقل فهمتني هالحادثة هذه، فهمتني ان النبي دخل مكة يوم الفتح على رأس المغفر. المنقول فهمتني من الصحابة كان شكون؟ انس بن مالك، تمام؟ يعني نقول هالحادثة هذه يعني ما نقلها من الصحابة إلا شكون؟ طيب، ومن سمعها من التابعين؟ الزهري. ما لقيناش يعني آخر في طبقة الزهري سمع هذا الخبر من أنس إلا شكون؟ إلا هو، مش رواه كان الزهري، لكن هذا في المنقول، يعني الأصول التي بين أيدينا الخبر هذا لا ينقل إلا عن طريق من؟ أنس، وعن أنس الزهري، وعن الزهري مالك بن أنس المدني. واضح؟ فقلنا هذا حديث فردي، تمام. هل التفرد يعني الصحة؟ تراه من خلف، إذا دعنا من هذا السند، إذا جاءنا حديث آخر فرد، تمام، كل طبقة فهمتني يروي هذا الخبر واحد، وقلنا هذا حديث فرد، يفيد الصحة أم لا؟ وإن كان لما واحد ثقة فلا يضره إلا يرمي المنتقات من غيره. فقد يكون صحيحا إذا رواه ثقة، لا يضره إلا يرمي المنتقات من غيره. طيب، جميل. خلينا من المتابعة الآن. هل إذا قلنا هذا خبر فرد، مثلا أنا أروي خبر ونجيب سند، تمام، وقل هذا خبر فرد، هل حكمت عليه بالصحة أم لا؟ هذا شو تحب نقول؟ توفرت فيه شروط صحيح. جميل، وإلا نتبعه كما بقية الأخبار. يكون من طريق الزهري ثم راوي آخر، يكون أقل درجة من مالك وأقل درجة من الزهري، من يوم الحديث الذي يتفرد به هو. ليش تستحي علاش هو يتفرد به الحديث ذاك وهو ما يتفرد عن الشيخ هذاك؟ هذا التعليل يحتاج إلى بحث تاريخي واضح. المنقول عنه تو فرد في الصحة كيف؟ الصحة يعني يكون معناها يكون ثقة. طيب لكن مش بالدرجة الأولى ثقة أي يبقى في درجة الصح يبقى صحيح موثقة ولا؟ إيه يبقى صحيح حتى ولو كان يعني ليس من درجة مالك أو الزهري يبقى الخبر صحيح إذا كان الرجل ثقة. تمام؟ ها ما أبشي يجينا نوعا ما هو شيء منه اليوم طاح في فلان مش في فلان يعني شن على فلان خاطر هذا يقع من باب التداهى ومن باب كذلك المدارس المذهبية. ونحب نعلم يعني الشباب كي يبدأ يقرأ الكتاب يحاول يسكر عينيه على مسألة المدارس والآراء والفقهيات يحاول يقرأ العلم الساعة مش يقرأ لو شكون سد لاخر شكون فهمت يطيح لاخر بمشكلة مش تضحك انت في الاخر راك في الاخر انت ضحكة ماكش مهم شكون ما الضحك حتر هذوما أراد السنة. تمام؟ وضحوا من أجلها فأنت إذا بتقعد تقرأ على سبيل يعني التهكم وازدراء أهل العلم وأخطائهم ما توصل حتى شيء. ولذلك كثير منهم ما وصلوا إلى علم يعني وصلوا إلى جهل. يعني ما العلم يربي احنا نقول العلم يجرئكش أنك باش تزدري أخطاء لقدمك وهذه وما أدرك أنها أخطاء يعني هو اجتهاد وهو مصيب في كلتا الحالتين إما زوز إما واحد. يعني ما نقعدوش نتبع في كلام يعني أئمة متأخرين في القرن الثامن والتاسع أنهم يتكلموا على القدم بنوع من التشنج إذا ما تحاولش تتلفت في الكلام هذا. ولذلك أحسن يعني ما اشتغل في التواريخ وفي مسألة التراجم كنت تلقى الذهبي برشا الناس تحبه كل الناس يمشوا للذهبي علاش خاطر إمام ما يشتغل كثير بهذه المسألة كي يتكلم بإنصاف إذا فما نوع من الجرح فهمت الشخص هذا فيها عيوب راه يذكرها باقتضاب ما يحاولش يوسع باش قلبك فهمت يستشرب تلك الكراهية وتلك العداوة للشخص هذاك. ولذلك في ترجمته للحجاج بن يوسف يترجم له تقريبا صفحة ولا هو يعني صفحة حنقول وجهي ما كفرش رغم أن الحجاج يحتاج لتاريخ وحده مستقل فهمت بأفعاله فهمت وبمشاكل وبدنيته وفهمت لكن حبوا يفهمون الناس هذوما أن المدارس هذه التأليفية أو التوليفية فهمت كذلك تحتاج إلى نظر. ولذلك ابن عبد البر لما صنف كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ما اشتغلوش به الكتاب ما قرأوهوش ما تلفتولوش رغم أنه إمام جبر لكن لما كتب في تراجم الصحابة وجاء في مسألة الفتن بين علي ومعاوية مسألة يعني دولة بني أمية ما خلى فهم لا بقى الناس هذوكم ثم تحامل وقع إشكال في التصنيف ثم نوع من الغليان على هؤلاء فلذلك قال تحط علينا الكتاب وما نقرأوش الكل سب وشتم وثلب وقيعة في الناس فك علينا ليس من العلم لأن التاريخ يعني يجرح القلب خاصة كي تنقل يعني عمن هب ودب فهمت يولي فما مشكل لأنه يعني أكثر هذه الحوادث والوقائع أهل السنة كتموا عنها اللي يتكلموا فيها هم الشيعة الروافض اللي ماتوا منهم برشا فهمت ولا اللي ما أصابوا من الإسلام فهمت في حتى شيء فهم اللي يتكلموا برشا في هالمسائل هذه فعباوا القلوب. أهل السنة لما جاءوا يكتبوا في هذه الحقبة ما لقاوش أهل السنة تكلم ويلزم يمليه الفراغ هذا التاريخي فهمت ايش بشي يكتب في سنة 36 فما حد تكلم فهمت اللي كتبوا هم الأخرين فولاوا اضطروا أنهم يرويوا تلك المرويات مع بيان أحوال رواتها ما ذكروهاش على سبيل التعليق لهنا قوة أهل السنة لما رواه قال لك أنا باش نروي وهاني باش نسماهم الرواة واحد واحد باش تعرفوهم أنتم اللي تجيو بعدي راهم كذابين راهم أصحاب بواطيل راهم منافقين راهم زنادقة وفي نفس الوقت هاني مليت الفراغ التاريخي هي يعني مسألة تقديرية. ولذلك تلقى الطبري يعني في تاريخه مملوء يعني فهمت بحديث فهمت هؤلاء الشيعة الروافض خاطر ما لقاش شكون في الحقبة هذيك شكون يتكلم أهل السنة سكتوا على المسائل هذه على كل يعني الحديث نقول لكم ديما الإنسان يقرب إنصار غير يبقى يلوج على شبيه ذي يطاح شبيه ذي يغبط. أيوة. فالرواية الذي يعني ذكرها الإمام أبو عمرو بن الصلاح قلنا أنه لم يتفرد بها مالك ابن أنس زيادة المسلمين. وذلك علاش إذا نجي ونشوف الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث قال أن هذا الحديث ما تفردش به مالك، أرواه البخاري ومسلم من طرق غير مالك عن نافع عن ابن عمر بزيادة المسلمين. تمام، بزيادة المسلمين يعني بزيادة هذه الكلمة، يعني ما عادش مالك هو اللي فهمت متفرد بها الزيادة دي. فهمت؟ وين أحسن؟ فهمت؟ أضعف منه ما بشو نقول لك عاد ما مش أضعف منه طلع لا المالك ابن مالك. نعم المربي أضعف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، الخبر وفيه زيادة من المسلمين. إذا أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغيرهم رووه من غير زيادة المسلمين، أبو ما نقول واحدة زوز رووه من غير المسلمين، عنا كذلك يعني ممن وافق مالكا بزيادة المسلمين أخرين، منهم هذا الراوي يرويه مرة بالحذف ومرة بالزيادة اللي هو عبيد الله بن عمر. واضح؟ نفسه الشخص ذا رواه مرة من غير المسلمين ومرة رواه كما رواه مالك. هو أثبت واحد في نافع هو هذا. إذا حبينا يعني أثبت يعني أثبت الرواة يعني في نافع هو عبيد الله بن عمر. منهم من يختار كثير منهم ومنهم من يختار مالك. أما هذا أثبت. حتى أن الإمام مالك كان إذا يعني قيل له يقولون إن أثبت الناس في نافع عبيد الله بن عمر يقول نعم. مين هذا؟ لا. هذا أيوب سختيان، هذا عراقي آخر. أنا عمر عن نافع. نعم. أيوب عبيد الله بن عمر الكل يروي على نافع. ها؟ أحسن. اللي يرويه فهمت زيادة المسلمين برشا منهم، منهم فهمت عمر بن نافع ولد رغم انه مش مشهور برشا على ابوه. اقول لك اذهب الناس في العالم اهله، هذه انا مع عندي من المقررات فهمت في هذه الدنيا الغريبة فهمت. اي نعم اذهب الناس في العالم اهله تلقوش انتم مشايخ عندهم برشا تلامذة معروفين، هذه قليل تلقاه ولده طلع يعني من أهل العلم. شوف أنتم يعني مع العلماء المعروفين تلقاش عندهم ولاده متعارفوا بالهال. أنا ساعات الوالدة تسألني مسألة في المضمضة في الوضوء بعد 5 سنين تسألني سؤال في الوضوء في الصيام كل 10 سنين سؤال ولا زوج. أوكي ماشي. ولا أنا الوالد متاعي ساعات تصير له مشكلة في السوق ولا في كذا يبدأ يحكي لي عبارة مش يعني على روحه فهمت. واحد صار معاه كذا يبدأ يدور هكا وبعدين يجين يسألني زاد في العيد فهمت، يسألني في المواسم احنا نقول باقي لا يسأل لحد شيء قاعدين عايشين كالتوانسة. اي والله موجود اي نعم. رواه مالك بن انس قلنا زيادة المسلمين ما تفردش بها مالك عن نافع، رواها عمر بن نافع، رواها الضحاك بن عثمان. ما عادش تفرد صحيح. إذا قلنا المثال اللي تحط مش في بلاصة. ذلك علاش جاء ابن كثير بعد وكأنه يعني عقب على ابن الصلاح قال له رأى المثال اللي حطيته موش في بلاصته بالكل. وأنا أقول فهمت أنه ابن الصلاح عول برشا على كلام الترمذي وما خرجش الخبر يعني ما تعبش عليه خذاها كنموذج وحطه مباشرة في المثال. لو ثبت فيه شوية للقاه لا مش فهمت. أنا أي أي أي هذا والله يعني سبحان الله يقع لا لا فهمت. البخاري ومسلم خرجوا من هذا ومن هذا أي نعم. كذلك فهمت رواه عبد الله بن عمر نفسه بالزيادة الكل في الزيادة أو هذا اللي حطتهم أنا هون الكل في الزيادة هي هذا نقول واحنا احيانا الانسان فهمت ينسى الكل فهمت واضح. الحذف هذا نوع من النسيان واضح واحيانا ينشا احسنت فهمت اي نعم. فلذلك هو معلش اهل الحديث لما تسمع خبر وبعدين تسمع الحذف خذ بالطويل ما تاخذش بالقصير لانه اتمت المعنى واتمت الحكم واضح. ولذلك يعني سئل أبو عثمان النهدي على خبر يرويه فقالوا له إنك ترويه بالحذف ومرة بالطول فهمت. فقال خذ بالسماع الأول يعني خذ بالسماع الأولى اللي أنا رويته بالطول فهمت. إيه نعم هذا موجود فهمت. المهم فهمت إليه نعم شو هو الخبر ما عادش فيه إشكال لهنا ما عادش فيه ما تفرد أصلا. ابن الملقن في كتاب المقنع يقول فهمت مش يقول اجعل في متابعات مالك 10 أنفس يعني رقم 11 مالك في نافع نعم. ثم ختم بقوله قال فاستفيدوا فإنه من المهمات. خاطر ابن الملقن شافعي وعمر بن صلاح شافعي هو اللي يتكلم على التفرد كأنه زاد هذا جاب بعد زاد جيب له يعني محفل كبير متاع متابعات فهمت في مسألة هذه الرواية اي نعم. اللي هما كانوا يشوفوه من بحث التفرد او من بحث زيادة الثقات اللي هو مشاركين فهمت يعني رواة خورين في نافع نفسه واضح. اذا هذا الخبر في الحقيقة ليس من باب زيادة الثقات لان هؤلاء كلهم ثقات ورووه كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر زكاة الفطر تخرج على كل ذكر وأنثى وعلى كل عبد وحر من المسلمين. أي كانوا أي والله هكذا التبرير نوعا ما تبرير يعني حاب يقولوا أنه الترمذي يتكلم على أنه ما تفردش يعني مالك أما في طبقة مالك وحفظ مالك الوحيد يعني اللي يرويه بالمسلمين أما أقل منه شأن رواهم لكن هذا مش صحيح. لقينا يعني رواة أثبات كما عيسى بن يونس كما كثير بن فرقد كما عمر بن نافع عبيد الله بن عمر يعني زاد كبارات يعني حفاظ ليه أتراه وروني شو كتبت تحفيزية ثقاتي نشوفه فهمنا ولا نعم. ترى شكون يقرا لي تعريف رهق والزيادة هذه الزيادة زيادة الثقات تقبل مطلقا إذا كانت بسبب مستقل والزيادة مستقلة لا الزيادة هذه وزيادة مستقلة هك حطيت من لون أنت وزيادة الثقة ترى خلي كمل ما يكفيش تقرأ أنت ونعمل ملخص به ترى كمل طبعا الأمثلة بعد الأحاديث لا كتبت إلى هنا التعريف كتبت حتى الغادي تعريف من لول هذا شيء أن يضيف أيوة هذا اللي حشت بيك زيادة الثقة أن يضيف زيادة الثقة أن يضيف ثقة اللفظ في الخبر دون مشاركة غيره سواء كان من طريق نفسه أو روية من طريق نفسه مستقل أو رواه غيره أو رواه غيره، يعني سواء هو نفس الراوي في سند آخر ولا رواه راوي آخر. نعم ترى أن يجيب ثقة في المتن كلمة أو كلمتين في اختبار دون المشاهد غير غير سواء كان من ذلك نفسه أو غيره من وجه غيره. من وجه غيري ترى ده مثال ترى أنت ترى زيت الثقة تقصدون في المتن أي زيت الثقة لفظ غير الله في كلمة أو كلمتين في خط كلمة علاش اللفظ كلمة أو كلمتين يقصدون في المتن أي زيت الثقة لفظ في المتن بدون شرط غيره سواء كان من طريق نفسي أو من طريق ترى أعطيني على المثال الأول ترى أعطيني أبي من أبي فهمت من وجه للزيادة استقلالا ولا مستقلا بسند مستقل هاي به أقر ها حراش ها حراش بالحاء حراش وعنا خراش هذا حي ربعي بن حراش من أكثر التابعين اللي يقولوا على حذيفة هذا هاي النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل على الناس بثلاثة زارت كوفة كسبوك الملائكة وزارت الأرض مسجدا وطبتها طهورا وين زيادة؟ ما الذي تغير بين ها بين الطرق الأخرى التي جاء فيها شنو اللي تغير نحب نقول علاش عديناه زيادة شوية عاد لا شوية ها لأنه قيد التربة بين الأرض كره ها لأن حكم التربة يعني حكم التربة هنا أصبح حكم غير المسجد حكم الطهور يعني أصبح كل طهور ترى أحسن من هيك لأن في رواية أخرى قال جعلت فيها الأرض طهورا وجعلت فيها وجعلت الأرض مسجدا وجعلت فيها الأرض طهورا يعني عاود مرتين كلمة الأرض ففسر بها لا نسمح لها للأرض يعني قالت مرة واحدة الأرض ثم قالت تراب فتعاملت كلمة التربة بكلمة الأرض في رواية أخرى يعني يكون منها أن التراب يعني التربة عوضت كلمة الأرض أو عوضت معنى كلمة الأرض في رواية أخرى ما عادش فما زيادة هون كلامك أنت ما عادش يفيد أنه فما زيادة فهمت خاطر صار بيان لمعنى الأرض ما تغيرش حتى حكم لهنا احنا لهنا علاش وقال مشكل في زيادة الثقة لانه تغير بالكلمة ذي فهمت حكم اللي هو ان الارض مطلقا كانت طهور الواحد ينجم يصلي فيها ويتيمم وبعدين لما جاءت التربة ولا الواحد ما يتيمم كان بالثرى ها قيدت الحكم يعني ها تراه بشوي ها شنو بتقول بالامام الشافعي من احد دخلوا حكم اصبح تيمم بدل التراب أي مذهبهم هكذا أي نعم بخلاف يعني اللي يعني ثبت الروايات الأخرى دون هذه الزيادة يشوفوا أنك نجم تتيمم بكل شيء حتى البلار شو يشوفون بلار واللوح وكل شيء كل ما يخرج من الأرض اي صحيح صحيح اي نعم الجدار هذاك بستان مش وحيد حائط حائط بستانك الشجر هذاك السروه اللي احنا نقوله ولا حاجه اي صحيح اي نعم صحيح هذا على ان التيمم كان مشروع حتى بالاشجار اي نعم صحيح، هو اللي يتيمم. اي نعم هو اللي يتيمم. اي شيخ انا بشوي الحائط يعني بستان عام، يعني كل قبل اعلم انه نقول بالعربيه الحائط يعني بستان، يعني اترى حائطا يعني تخلى البستان يتيمم. الله اعلم ايش يتيمم. نعم ممكن يعني يتيمم خلى الحائط كان يمشي في الطريق أتى حائطا، يعني تخلي مثلا الحائط يتيمم. الله اعلم. هو ما في دخول، فأتى حائطا فتيمم. اتيان هذا يعني لا مش بالضرورة، يعني لازم يكون تيمم يعني بالشجر. معنى مش واضح. اي نعم على كل. اي نعم اي احسنت. شيخ يعني كنت جائز الان يعني كل ما يخرج من الارض الانسان يتيمم. انا اشوف التراب. التراب انا اقول التراب. اي نعم اي نعم التراب. ايوه فما حاجه اخرى. تفرد ترى وين خلقنا زياده مش تفرد. هذا في مساله الاستقلال كاكا. شنو المثال الثاني اللي ضربناه؟ عن ابي اكس. ابي اسحاق ابو بردة حاطط حدثني ولا عن أبي بردة عن أبي ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بوليد. نعم. وجبنا مثال آخر عن سعيد بن يحيى. مثال على شنو يا سيدي؟ نفس الحديث زيادة. على الزيادة. زيادة. عن حفص بن رياض عن أبي جريج عن سليمان عن أروى عن عائشة رضي الله عنها. ابن جريج. عن ابن جريج. عن سليمان عن أروى عن عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نكاح إلا بولي وشهد وشهد عدل. وين زياد؟ شهد عدل. ما له طريق. من طريق سعيد بن يحيى. إيه. مقبولة مردودة. متفرد بها هو هذا السند. متفرد بها الزيادة. متفرد بها الزيادة. نقبلوها. نقبلها. مستقل. طيب البحث الثاني في مسألة المشاركة. شنو المثال اللي ضربوه؟ هو حديث مالك بن أنس على شكون؟ عن نافع عن ابن عمر. أي. وهناك محدث أخوين ذا ما حدثوا عن نافع. علاش ساعة قالوا أنه مالك تفرد به ساعة مش به؟ ترى علاش؟ علاش قالوا مالك تفرد بهذه الزيادة من المسلمين؟ بقول الترمذي. أيوة بقول الترمذي في جامعه. ها؟ جاب المثال لابن الصلاح في المقدمة نتاعو. نبداو من الأول عاد نجيبو فهمت النسق اللي خذيناه. ها؟ أي حط أبو عمرو بن الصلاح هذا المثال ك زيادة من زيادة الثقات فهمت أنا. وقد شاركه غيره في نفس الراوي دون تلك الزيادة. اللي هو الراوي شكون نقصد؟ نافع. إذا كان على هذا الوجه نقبلوه ولا ما نقبلوهش؟ قبل ما نخلص على نتيجة أنه شاركوه مالك في الزيادة نقبلوها ولا لا؟ ها؟ لا ما همش الكل قل فما شكون قال نقبل فما شكون يرد. ها؟ طريق أهل المصطلح يعني هو ممن صنف في كتب المصطلح أكثرهم يردونها. تمام؟ نعم. بحث الأصول في مدارس. النووي في كتاب الإرشاد يقول أن المثال ذي اللي أبو عبد الصالح خطأ. تمام. ما يصلح أن يكون في هذا البحث لأنه مالك بن أنس شاركوه رواة أخرين مع زيادة هذه الكلمة من المسلمين. ما شكون اللي شاركوا ترى؟ كتبتوا ولا؟ ها؟ شكون اللي قال مسلم؟ مين مين؟ هاي. خرموا على الرواة. باهي. أبا أيوب مش معهم أيوب. ما ريتونيش عملت خط هيك حطيت اللي رواه من غير الزيادة، منهم أيوب ومنهم عبيد الله بن عمر من غير زيادة، هذاك عبيد الله بن عمر. واضح؟ أي من غير زيادة بالزيادة. وذاك علاش مذهب أهل العراق يأخذون برواية أيوب، يشوفوا أنه فهمت تخرج زكاة الفطر على الكل يهود نصارى. ها طبعا نتكلم يعني إذا كانوا من الرقيق ومن هذه المشاركة في الراوي نفسه اللي هو بحث الشاب اللي أنت سألتني عليه ذكر مهكا ولا أنت سألتني هاي لا لا ما هوش لا لا لا لا ما هوش ولد لا لا أبد لا ما عندوش علاقة لا ابن عمر أي المعروف من أبناء عمر هو عبد الله من جهة الرواية ها ابن عمر سالم وأثبت واحد فيه الزهري سالم بن عمر وأثبت واحد نافع في بن عمر مش فمش كون يقول سالم أثبت من ولده هتقعد معه برشا انت لاحظها واحد كيف بده يخدم عنده صانع في محل قديش يقعد معه بيروح الولد في اللي اش خدمت اش صورت اش عملت فهمت والاخر ديما معه الاخر لانه مولى مولى المعتق ذاك يعني كان عبده واعتقه فهمت فديما معه ديما مجاوره فهمت اي اي سالم فهمت يعني يروي كذلك عن أبيه وعبد له ثلاثة أخطاء في أبيه ونفى ما عنده ولا غلط ذلك علش يرجحوه ورغم أنه فهمت سالم يكره نافع برش ما يحبوش أبدا ضم سبب لأنه وقع إشكال في مسألة إتيان المرأة يعني من الخلف فكان نافع يروي عن ابن عمر جاوز ذلك وكان سالم يعني يمقته لهذه الرواية يقول محال بابا يقول هالكلام هذا ولا يفتي به ذاك علاش مقت الشخص ذاك وكأنه كان يفتي به ثم منع يعني لما قامت له الحجة امتنع وغير الفتية فانقل نافع الكلام له على كل يعني هذه مشاكل كثير انا بالنسبة الى رأي اقبلها بالتوافق والاستقلال واضح لا اعدها شذوذا الا اذا استنكرت يعني استنكرت حكما تمام إذا استنكرت حكما وشرعا فحينها أعبر عن هذه الزيادة بالشذوذ أما هذه ما فيها أي نكارة حتى ولو مالك تفرد بها مع مشاركته تمام مع آخرين في نافع دون ذكر تلك الزيادة فأقبلها بكل صراحة لا أعدها شذوذ نعم تغيير الحكم هنا في صالح الشرع يعني إذا أردنا ونظرنا من جهة القياس الصحيح نبقاها توافق الشرع يعني الأصل في التكليف هم المسلمين هكا ولا أي نعم بخلاف الرواية بالحذف دخل فيها اليهود والنصارى في الأجل الشيخ يعني اللي يقال الراوي مثلا ما يجيش بدالهم يكونوا مسلمين حتى التكليف على المسلمين. لأنه مالك على طول زمنه يعني ممن روى عنه هذا الخبر دي من المسلمين. ما لا واحد قال له بالحذف قال غلط سامحوني فهمت؟ لا أبدا فهمت. ولذلك البغدادي لما اختار هذا كان يعني خطر فقيه البغدادي، وكان له نظر ثاقب لما تكلم عن البحث هذايا واختار هذا الباب فهمتني. أنا أنوافق وقيش نعبر عليه بالشذوذ إذا فما فعلا نكارة في تلك الزيادة، واضح؟ إذا فما نكارة وزيادة حكم لا يتوافق يعني مع الشرع فحينها أرد. يعني هون نجيب لكم مثال، أنا لو أنه مالك وخمسة أخرين يرويوا مثلا فهمت على الزهري على أبي سلمة على أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى ينزل فهمتني في آخر ثلث الليل فهمت إلى سماء الدنيا، فمالك قال فهمت في نصف الليل، والأخرين كلهم يقولوا ثلث، طبعا مشكلة ولا ما فهمناش؟ لأن الأرقام ما تنجمش فهمت تجعل فيها احتمالات، ثلث ثلث، نصف نصف، ربع ربع، ثلثين ثلثين، فهمت؟ شنو هو الجامعة ترى؟ كيف؟ تنجم تكون عندك وجهة نظر مثلا من هذا، تنجم أنا نعد خطأ من جهة الرقم من جهة العددية، ولا مثلا كلهم يرويوا فهمتني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يجي واحد يقول نصف القرآن ولا يقول ربع القرآن وخمسة يقولوا ثلث، فالأرقام فهمت يقع فيها من الوهم الصريح والواضح أكثر من غيره فهمت، فالنجم نمشي معاك لهنا. ولا مثلا يقولوا لا سبق إلا في ثلاث، ها قديش الاستثناء وقع فيه ثلاث، خف أو حافر أو نصل، ويروي مالك أو حمام مثلا، هو نزهه الله من هذا لأنه ثبت واحد فاهم يسيبك قال من حمام، ولو شيء أربعة الاستثناء في قديش في ثلاثة أربعة، الكل من يتوافقوا في الاستثناء ثلاثة ويقولوا ثلاثة، لو فما حذف نقولوا نسيان فهمتني، الزيادة فما مشكل فما وهم كما قلت، فيقول في حمام، فلهنا نجم نقول لك فما نكارة واضحة يعني من الثقة اللي هو نعبر عنه احنا بالشذوذ، الاستثناء فيه ثلاثة وما ذكر يعني من أنواع السابق أربعة، واضح؟ فلهنا يكون عندي يعني نجم نكون مطمئن في ذكر الشذوذ أكثر من غيره. أما زيادة المسلمين تتوافق مع الشرع مثلا، ولذلك ابن حزم يعني في كتاب الإحكام في فصول الأحكام يعني شنح على اللي يقولوا فهمت ما تتقبلش الزيادة هذه بالتوافق، قل لازم عليك تقبلها، واجب عليك تقبلها، فمش كلام، قال إذا ثبتت عدالة الراوي وصدقه وإتقانه وضبطه ما فمش حتى حد انتقدها عليه وتراجع أو قبل فيها التلقين تمام، أو بان منه الوهم بعد مدة، أو يوجد يعني من كلمه فيها وظهر وهم، لكي يلزمك تقبلها. قال عبارة عن الخبر المستقل هذا، يعني عبارة مالك روى عن نافع عن ابن عمر خبر آخر ما هو فهمت مروي عن البخاري، يعني على قول هو يعني بحث طويل فهمت، لأنه يعني يقول إذا أنتم تقبلوا خبر الأحاد فهذا منها، أحاد هذا مش أحاد، الزيادة ديك أحاد ولا أحاد فهمت، فلذلك يقول كيف إذا تقبل أحاد يلزم تقبل هذه الزيادة لأنها من جنس الأحاد وفيه شروط صح. على كل احنا نقول يعني لازم الإنسان ما ينجم يحكم بالشذوذ إلا ما بالحق يعني يثبت مليح مليح يشوف هذا يتوافق أو لا يتوافق، يشوف فما إشكال في هذه الزيادة أو لا فماش إشكال، يعني يشوف حتى في الأرقام نجم نلقاو احتمال في الثلث والنصف، واضح؟ وهذا يندر يعني من جهة الأئمة الثقات يندر يندر يعني الوهم المستقل دون الموافقة رهم، يعني نجم يعني الأوهام من الثقات موجودة برشا ولكن مش في المشاركة، يعني مش أي مخرين رواوه معاه، لا يعني يغلط في سند وحده مثلا يغير اسم ولا يقول متن في غير السند متاعه، يقع له قلب يقع له شيء من الوهم في الكلمة، مش شارب على فنتي رواه وهكاك هو يجي فهمت؟ لا صعب هذه يعني يروي زيادة فيها مشكل أو تعارض، هذا يحتاج يعني لازم نجيبوا مثال بالحق دقيق وربما نبحث عنه. ها مثلا شيخ عن اعتبار كلام ابن صالح عدم قبول الزيادة مذموم، لأنه ابن صالح خير من ابن مالك إن شارك المغير صحيح اي مقبلهاش اي اي هذه طريقة المصنفين يعني في علم المصطلح من على اعتبار كلام ابن الصلاح من الأول، أي بعدين بان عاد بان يعني أنه شاركوا برشا واضح؟ صحح ابن الصلاح ما نبدا ولا الله أعلم الله أعلم ها؟ الله أعلم، على خاطر هو نفسه الإمام أبو عمرو بن الصلاح استنكر يعني كتاب العلل من آخر الجامعة، وإحنا قلنا أنه جامع الترمذي يعني روي في كثير من الأمصار مرة بزيادة يعني كتاب العلل ومرة بالحذف، فنحن أو نفسه فيه زيادة وحذف، فنسخة الترمذي في بلدان تروات بالعلل في بلدان تروات من غير علل، فنسخة ابن الصلاح والله أعلم كانت بلا علل، فلذلك لما جاءوا في تعريف الترمذي الحديث الحسن اللي إحنا أخذينها أن يروى من غير وجه مثل وش كذاب مثل وش شهود، قال كلام ده مش فهمناش مش موجود، وين قال الترمذي؟ قال في حافظ النص أنا. حديث قبل سنتي جمع من الله الأثبت 25 الصواب 25 أي أي لا لكن الأثبت فهمت 25 ينجم فما وهم ينجم أي لا اه اي نجم ما يشوفوها اي نجم يقول يعني بعض الشراح يقول لك الارقام هذه تذكر للكثره فقط اي يعني للكثره فما اي بالضبط ها عاد ما عادش عليكم وقت تسعه ورد فما كل اللي وصلنا يتقلق برشا اه